وأن يسامح بعضنا بعضا. فإن ربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من أحب أن يغفر الله له فليغفر لمن أساء إليه، من أحب أن يسامحه الله فليسامح من أخطأ في حقه، خاصة مع الأرحام وذوي القربى. فإنه لا يكاد يسلم مسلم من خطأ أو ظلم من ذوي الرحم. هذه شكوى قديمة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه أحد أصحابه قال له: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله جل جلاله ينصرك، يؤيدك، يسددك، يحفظك ما دمت تريد وجه الله عز وجل في تعاملك مع أرحامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما ظلم عبد مظلمة إلا زاده الله بها عزا. الشيطان يوسوس للواحد منا: لو أنك تنازلت، لو أنك عفوت، لو أنك غضضت الطرف، فإن ذلك نقص فيك، فإن ذلك إذلال لك. لكن الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول لك: سيزيدك الله عزا، سيرفعك الله في الدنيا والآخرة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. وإن الذي بيني وبين بني عم وبين بني عمي وبين بني أبي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هذه هي أخلاق المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأيام الناس يحتاجون إلى أحاديث ترقي الروح، إلى كلام يصفي القلب، إلى خطب ترقى بالمشاعر، من أجل أن يتهيأ الناس لاستقبال رمضان ويعرفوا كيف يستفيدون من رمضان. لكن الأحداث التي تعصف بالبلاد عصفها تجعل من الأمانة المنوطة بأعناقنا أن نبين للناس بعض ما خفي، أن نحذرهم مما يدور، من أجل أن ينتبه الناس لما يكون في قابل الأيام. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في الجمعة التي مضت كانت دعوة لمسيرة تخرج يوم الاثنين من أجل أن تؤكد أن هذا الشعب محب لدين الله عز وجل، حريص على شريعة الله، تواق لأحكام الله، وأن سوء الممارسة وفساد الأحوال الذي كان فيما مضى من الأعوام لا يبرر أبداً لآخرين أن ينحوا الدين، ولا أن يلفظوه، ولا أن يصفوا دعاته بأنهم تجار الدين، وأن يسلقوهم بألسنة حداد وأن يستطيلوا عليهم في أعراضهم وفي شرفهم وفي ذممهم. هذا الذي أريد. ما الذي حصل؟ كلام ما قلته لكنني مضطر أن أقوله الآن. في صبيحة يوم السبت جاءني اتصال كريم من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعلن فيه أنهم بالدين مستمسكون وعليه حريصون وأنهم في أحكامه لا يفرطون ويطلب تأجيل هذه المسيرة. ثم كان اتصال من قيادات الأجهزة الأمنية، ثم بعد ذلك اجتمع الدعاة إلى الله عز وجل، وتوج ذلك باجتماع مع المجلس العسكري. بعده قيل للناس بأن هذه المسيرة قد أجلت. أجلت لماذا؟ من أجل أن نبين أننا معشر الدعاة إلى الله، والله الذي لا إله غيره، لسنا حريصين على تعكير الأمن، ولا حريصين على تعطيل مصالح الناس، ولا حريصين على الفوضى، معاذ الله معاذ الله. فإن الأمن مطلب شرعي وضرورة إنسانية، لكننا أردنا أن نعبر عن ضمير الأمة الجمعي، عن ضمير الأمة الجمعي، حتى يعلم من كانوا على رأس الأمر وسدة الحكم ماذا تريد الأمة. أن الأمة ما خرجت كراهية للدين ولا بغضا للدين ولا زهدا في أحكام الدين، وإنما خرجوا من أجل عيش كريم، من أجل حياة مستقيمة، من أجل عزة تحفظ وكرامة تصان وحرية تبذل. هذا الذي أراده عموم الناس، لكن ناسا آخرين يحتكرون الحديث باسم الشعب، يدعون أنهم الممثلون للشعب، لهم غايات غير هذه. بالأمس أيها المسلمون عباد الله، قدموا للمجلس العسكري مسودة لما سموه دستور الفترة الانتقالية التي أرادوا لها أن تمتد 4 سنوات. وقد سبق التنبيه في الخطبة التي مضت بأن هذا ما حصل وما كان، لا في هذه البلاد ولا في غيرها. قد يكون مدة الانتقال ما بين حكم وحكم في حال حصول الثورات شهورا معدودات أو سنة أو سنتين، لكنهم أرادوا هذه 4 لأمر يراد. هذه المسودة قدموها دون أن يطرف لهم جفن، ثم بعد ذلك خرجوا ممتنين يقولون بأننا يمكن أن نقبل عليها بعض التعديل الذي لا يمس حقيقتها وجوهرها. هكذا قالوا في الباب الأول. أيها المسلمون عباد الله، السودان دولة مدنية، هكذا في الأحكام العامة في الوثيقة، السودان دولة مدنية. هذه الكلمة ماذا يريدون من ورائها؟ هذا التعبير أيها المسلمون عباد الله، دولة مدنية، تعبير غربي في مواجهة الدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطية التي يتحكم فيها رجال الدين من النصارى، يمنحون صكوك الغفران وقرارات الحرمان، يتحكمون في كل شيء، يقفون سدا منيعا دون أي تطور علمي أو اكتشاف علمي. هل هذا في ديننا أيها المسلمون عباد الله؟ هل في ديننا طبقة تسمى رجال الدين؟ ما عندنا، والله عندنا علماء الدين، علماء الشريعة المتخصصون فيها مثل ما يتخصص آخرون في فنون شتى. أبدا ما سمعنا من شيوخ الإسلام ولا من أئمة الدين من يقول للناس فلان أدخلته الجنة وفلان أوجبت له النار، أو أن الاكتشاف العلمي الفلاني فيه كذا وكذا، لا، بل نعلم من نصوص ديننا بأن الله جل جلاله قد أوكل كل ذي علم إلى أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن هؤلاء يريدون أن يلبسوا علينا، لو قالوا السودان دولة علمانية لظهرت سوءتهم وأسفر وجههم واعترض الناس عليهم، لكن هكذا يلبسون. السودان دولة مدنية، من الذي قال نريد أن يكون السودان دولة عسكرية، نريد أن يكون دولة استبدادية، نريد أن يكون دولة قمعية؟ لا أحد عاقل ينادي بمثل هذا. ثم بعد ذلك نصوا على الإبقاء على بعض بنود دستور 2005، آخر دستور لهذه البلاد بعد توقيع اتفاقية السلام في سنة 2005. هذا الدستور أبقوا على معظم بنوده، حذفوا بنداً هذا نصه: تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. هذا حذف وأزيل بغضاً منهم لما أنزل الله. ثم بعد ذلك حذفوا من ذلك الدستور أيضاً كل ما يتعلق بالانتخابات، وما أوردوا أي بند يدل على نية في إجراء انتخابات خلال هذه المدة الانتقالية الطويلة التي طالبوا بها. ثم بعد ذلك طالبوا بتشكيل مجلس تشريعي غير منتخب، بمعنى أنهم يريدون أن يتقاسموا المجلس السيادي مع رجالات القوات المسلحة، وهم مختلفون الآن على النسبة التي تكون. هذه الفئة التي سمت نفسها قوى الحرية والتغيير تريد أن تتقاسم المجلس العسكري أو ما سمي بالمجلس السيادي، ثم بعد ذلك تستبد هي بتشكيل مجلس الوزراء وبتشكيل المجلس التشريعي. هذا كله يكون خالصاً لهم من دون الناس، من غير انتخابات ولا تفويض من الشعب، لا. ثم بعد ذلك هذا المجلس السيادي الذي يريدون أن يتقاسموه مع رجالات القوات المسلحة، هذا المجلس يبت في قرارات تتعلق بمستقبل الأمة وحاضرها: الحرب، فرض الطوارئ، التصديق على أحكام الإعدام ونحو ذلك، دون أن يكون أي من هؤلاء منتخبا. لا العساكر جاءوا بانتخاب، ولا هؤلاء الذين يريدون أن يحاصصوهم ويقاسموهم جاءوا بانتخاب، ومع ذلك يريدون هذا كله. هذا التقاسم الآن إنما الخلاف فيه حول نسبة هؤلاء ونسبة هؤلاء ليس إلا. ثم بعد ذلك يتناقضون، يدعون إلى استقلال القضاء، وفي الوقت نفسه يخضعون القضاء لسلطة المجلس السيادي، ثم يريدون أن يعينوا مجلساً للقضاء الأعلى من خارج سلطة القضاء. هذا كله بعد حديث معسول عن الفصل بين السلطات. الله أكبر، هؤلاء يقولون قوى الحرية، أين الحرية في هذا كله؟ من استشاروا من الشعب؟ من فوضهم من هذه الأمة من أجل أن يحدثوا ذلك كله؟ لو كانوا صادقين في أنهم أهل حرية وتغيير، فإننا نريد أن نسمع منهم كلاماً عن إعادة العمل بالدستور ولو لفترة مؤقتة من أجل أن تهدأ الأحوال وتستقر الأمور. نريد أن نسمع منهم كلاماً عن قيام وكلاء الوزارات بتسيير مصالح الناس التي تعطلت لحين تشكيل حكومة منتخبة فيما بعد. نريد أن نسمع منهم كلاما ألا إقصاء ولا تخوين ولا فحش ولا قبح في الكلام الذي يصدر عنهم. ثم بعد ذلك نريد أن نسمع منهم دعوة لإجراء انتخابات عاجلة، قد تكون بعد شهور ستة، قد تكون بعد عام، أما أن يطلبوا سنوات أربعة الله أعلم بعد أن يسيطروا على الأوضاع كلها، يريدون السيطرة على المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ويريدون السيطرة كذلك على المجلس التشريعي وعلى القضاء من أجل أن يسنوا من القوانين ما شاءوا، ومن أجل أن يغيروا ويبدلوا، ومن أجل أن يقصوا، ثم بعد ذلك يكون الناس أمام أمر واقع. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكنني لا بد أن أقول كلمة في هذا المقام: يا أعضاء المجلس العسكري، اعلموا علم اليقين بأن الشعب يقدر لكم ما قمتم به حقنا للدماء وصيانة للأعراض وكفا لأيدي العابثين ومنعا للفتن، لكن اعلموا علم اليقين أنكم لو رضيتم بهذا فهي خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. اعلموا يقينا بأن هذا ليس حقا لكم ولا لغيركم، بأن ترحوا شريعة الله عز وجل عن الحكم، بأن تستبعدوا القوانين الإسلامية، ثم بعد ذلك تقولون بأنكم لا تريدون فتنة. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة التي لا يرضاها المؤمنون ولا يقبلوا بها بحال من الأحوال. واعلموا يقينا أننا على الأمن حريصون، لكن مع ذلك المسيرة التي تأجلت لا بد أن تقوم، لا بد أن تقوم إذا كان هذا هو الحال. تستجيبون للضغط الذي يكون بغير الوسائل المشروعة ولا بغير الطرق المعروفة، وإنما هو ضغط من الشارع. هؤلاء المعتصمون المتجمهرون عند القيادة العامة، كم منهم يرضى بهذا؟ هل أجري إحصاء أو استفتاء من أجل أن يعلم بأن هؤلاء المعتصمين، وهم لا يمثلون كل الشعب، كم يمثلون؟ كم يمثلون من الشعب؟ هل لو فرض بأنهم ممثلون للشعب، هل يعلمون بهذا الذي يدور؟ هل يعلمون بما يقدم هؤلاء باسمهم وما يلوحون به للمجلس العسكري؟ أغلب هؤلاء مغيبون، يساقون سوقا. الواجب على العقلاء، الواجب على أهل الرأي أن يمنعوا هذا العبث، وأن يحولوا دون هذا الذي يجري من تغييب عموم الناس وعقلاء الأمة ووجهائها وعلمائها ودعاتها، من أجل أن يستبدل وضع بوضع. وإلا الشعب ما ثار على استبداد شخص من أجل أن تستبد مجموعة، وهذه المجموعة كثير منهم ظهروا هذه الأيام، جاءوا من وراء البحار، كانوا يقيمون في بلاد بعيدة بعيدة، جاءوا هذه الأيام من أجل أن يفوهوا بهذه الأقوال بأننا لا نريد دولة دينية، وأننا نريد تحييد الدين، نريد تحرير الدولة من الدين ونحو ذلك. هؤلاء ما ثار الشعب من أجل أن تأتي هذه الشخصيات لتتحكم في مصير الأمة تشريعاً وتنفيذاً وقضاءاً. هذه هي الفتنة بعينها، ألا إن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظها. من الذي يوقظ الفتنة أيها المسلمون عباد الله؟ وانتبهوا لهذا الكلام لئلا تغركم حملات إعلامية، الذي يوقظ الفتنة هو من يريد تغيير دين الأمة، الذي يوقظ الفتنة هو من يريد حصر الدين في المسجد، الذي يريد الفتنة هو من يريد أن يضيع مكتسبات من أجلها سالت دماء وأزهقت أرواح وذهب شهداء، هؤلاء هم الفتانون. ألا فاعلموا يا أعضاء المجلس العسكري ويا رئيسه ويا نائبه أن المسلمين في هذه البلاد عن دين الله مدافعون، وأنهم لن يتوانوا في أن يبذلوا كل شيء من أجل دين الله. بعض الفتانين يريد أن يقول: وأين كانت الشريعة فيما مضى؟ نعم، الشريعة كانت موجودة في الدستور، كانت موجودة في القوانين، ما كان قانون واحد يخالف شريعة الله أبدا. القوانين المدونة، قانون وصول الأحكام القضائية، قانون الأحوال الشخصية، القانون الجنائي، قانون المعاملات المدنية، كلها موافقة لشرع الله. التطبيق شابه ضعف، شابه قصور، شابه تهاون. ليس معنى ذلك أن يأتي آخرون فيقولون: لنمسح هذا كله ونردها جاهلية كما كانت. كما لو أننا رأينا ناسا لا يحسنون الصلاة، ما نقول لهم: لا تصلوا، دعوكم من الصلاة، بل نقول لواحد منهم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لو أن إنسانا لا يحسن أن يصوم، لا يحسن أن يقوم بشعائر الدين، فهذا كله يصوب ويعدل لو صدقت النيات، لو صدقت النيات، لو صح العزم. أما هؤلاء فقد جاءوا بنيات مبيتة، بنيات مبيتة، والله بيننا وبينهم، الله بيننا وبينهم. يا رجال الحكم، يا رجال المجلس العسكري، أعيدها ثانية، ووالله الذي لا إله غيره لا يعنيني ما يقول الناس، أعيدها ثانية: إن كنتم تستجيبون للحشود سنحشد كما يحشدون، وسننزل إلى الشوارع كما ينزلون. أقولها ثانية وثالثة: والله بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه لا بد أن يكرر كلام في هذا المقام. أقول أيها المسلمون عباد الله بأننا نطالب بمحاسبة كل مفسد، ومعاقبة كل مجرم، والأخذ على يد كل سفيه، إعمالًا للقانون وإجراءً لسيف العدل على كل عنقٍ، بالقانون لا بالفوضى، لا بالإشاعات الباطلة، ولا بالأراجيف المغرضة، ولا بتصفية الحسابات. لا بد أن يتواضع الناس ويتفقوا على هذا. كل من أفسد، كل من أجرم، كل من سفك دمًا حرامًا، كل من انتهب مالًا عامًا أو خاصًا، لا بد أن يحاسب، لا بد أن تجرى عليه أحكام الله وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها. هذا كلام لا بد منه. لكنني أقول لكم يا معشر المسلمين، يا معشر الدعاة إلى الله، ارفعوا رؤوسكم، ارفعوا رؤوسكم، لا تطأطئوا، لا تخافوا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تخافوهم، خافوا ربكم جل جلاله، لا يضركم أن يقول الشانئون، أن يروج المبغضون، أن يفتري الأفاكون الكذابون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا الذي ينبغي أن يقال أيها المسلمون. أقدار الله عز وجل، والله نحن بها راضون، أقدار الله تسري لا راد لقدر الله، لكننا مأمورون بأن نتعامل مع قدر الله بشرع الله، نتعامل مع قدر الله بشرع الله. شرع الله يأمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يأمرنا بأن نطالب بإعلاء كلمة الله، بتطبيق شريعة الله، بالاستجابة لأشواق جماهير المسلمين، بألا نخضع لضغط إقليمي وتدخل إقليمي، أو لضغط دولي أو تدخل دولي. هذا الذي ينبغي أن يسمعه رجالات الحكم عندنا، وليعلموا يقينا ولنعلم جميعا أن ظروفا كهذه مرت بالمسلمين. المسلمون يوم أحد ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم تقهقر، تيه، تفرق، تنازع، حتى إن بعضهم ألقى بسلاحه وفر من الميدان. هذا الذي سجله القرآن. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما الذي حصل يوم الأحزاب؟ الناس خافوا حتى بلغت القلوب الحناجر، لكن لما صبروا وثبتوا جاء نصر الله. ما الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنبأ الكذابون، منع الزكاة المانعون، نجم النفاق، صار المسلمون في المدينة كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، وما أقيمت صلاة الجمعة إلا في ثلاثة مساجد، في المسجد الحرام بمكة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومسجدا في جواثة من أرض البحرين. عطلت الجمعة، ظهر النفاق، لكن قام أبو بكر رضي الله عنه في دين الله خير قيام، قال الله أكبر، أينقص الدين وأنا حي؟ يا رجال المجلس العسكري، نريد منكم من يقوم مقام أبي بكر فيقول الله أكبر، أينقص الدين وأنا حي؟ والله إنها لحياة قصيرة. الآن تحرصون على الحكم، تحرصون على الكراسي، كم ستبقون فيها؟ سنتين، أربعا، عشرا، عشرين، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يلقى أحدكم ربه وقد رضي بأن يغيب دين الله، أن تبدل أحكام الله، أن يتسلط على رقاب الناس أعداء الله؟ ترضون بهذا وتقرونه؟ خزي الدنيا والآخرة، وأنا لكم ناصح أمين، أنا لكم ناصح أمين. فيا أيها المسلمون، يا أيها الدعاة إلى الله، يا كل من تحبون الدين، ارفعوا رؤوسكم، وحدوا صفوفكم، ضاعفوا جهودكم، كونوا على ثقة من أن الله معكم. الله جل جلاله قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انصروا الله من أجل أن ينصركم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية دار عدل وإيمان وسلام وإسلام. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأقم الصلاة.